الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبإذن الله عز وجل في هذا اليوم المبارك نواصل الكلام في كتاب الإجارة من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. والأجير قسمان: خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا إن فرط، والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابة وبانقطاع حبله، لا ما تلف بحجزه أو من غير فعله إن لم يفرط. ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه، ولا راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه، ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها. قال: فصل. وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة، وكذا ببدل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى. ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها، وإن اختلف في قدرها تحالف وتفاسخ، وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل. والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات. وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. ومتى انقطعت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالموجع. ذكر المؤلف هاهنا أقسام الأجير. تقدم معنا أن الأجرة عقد الإجارة قد يكون على عين كما في استئجار البيت والسيارة، وقد تكون الإجارة على عمل. وهنا تأجير أقسام الأجير الذي يستأجر لعمل. قال المؤلف: الأجير قسمان. القسم الأول هو الأجير الخاص، عرفه بأنه من قدر نفعه بالزمن، أي عقد على أعمال الأجير لمدة معينة، كما لو استأجره لمدة يوم، وسمي أجيرا خاصا لأنه لا يعمل إلا لشخص واحد الذي استأجره، ولا يؤدي أعمالا لغير من استأجره. ومن أمثلة ذلك العامل الذي يعمل بأجرة، ومنه موظف الشركات، هذا أجير خاص، ومن يعمل في المحال مدة زمنية، وعمال البيوت، هؤلاء كلهم من الأجراء الخاصين، إذ إن المستأجر يملك نفعهم في مدة زمنية معينة. وهذه المدة الزمنية تكون بحسب ما وقع عليه الاتفاق بينهم، ويستثنى من ذلك الأوقات التي فيها واجبات شرعية عامة، فإنه لا يقع عليها عقد الإجارة. الموظف في الشركة إذا أذن المؤذن لا حق لصاحب العمل أن يمنعه من الصلاة في المسجد. النوع الثاني الأجير المشترك، وهو الذي كان عقد الإجارة معه على أداء عمل من الأعمال، كما لو ذهبت إلى الخياط وطلبت منه خياطة الثوب، فهذا أجير مشترك، لأن العقد هنا وقع على عمل هو الخياطة ولم يقع على زمن. ومن مثل من أمثلة هذا مقاول البناء، هذا مستأجر لأداء عمل. لماذا سمي أجيرا مشتركا؟ لأنه قد يعمل عند أكثر من واحد بعقود مختلفة، ولذلك الخياط يستلم ثيابا من أشخاص متعددين. هل يمكن أن نجمع بين الإجارة الخاصة والإجارة المشتركة؟ أن تقدمت معنا هذه المسألة وذكرنا أن الجمهور يرون عدم جواز الجمع بينهما، وذهب وهناك رواية عن أحمد اختارها طائفة من التابعين تقضي بجواز الجمع في عقد الإجارة بين الزمن والعمل، فتقول للخياط خط ثوبي في ثلاثة أيام، خط ثوبي في ثلاثة أيام. ولعل القول بالجواز أرجح القولين لعدم وجود الدليل المانع، ولا يوجد غرر في مثل هذا العقد. ومما يدخل في هذا ما إذا غلب العمل، كما في قولنا خط ابن الحائط في ثلاثة أيام، هنا المغلب العمل، وكذلك قد يكون المغلب الزمن، كما لو قال له في عقود الصيانة يقول إذا تعطلت سيارتي في هذه السنة أتيت بها إليك لتصلحها، وهنا لم يحدد العمل كما في الأجير الخاص، مع أن العمل معروف النوع والعامل هنا يعمل لأكثر من واحد، يعمل لأكثر من واحد. ومن أمثلة عقود الصيانة كما تقدم، نتكلم عن الضمان. الأجراء يقسم الفقهاء الأجراء في الضمان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأجير الخاص، وهو الذي قدر أو عقد معه على الزمن، قدر نفعه بالزمن. فالأجير الخاص له حالتان، الحالة الأولى إن فرط أو تعدى وجب عليه الضمان، مثال ذلك سائق تجاوز الإشارة فحصل له حادث، هل يجب على الأجير الضمان؟ نقول نعم يجب الضمان على الأجير. لماذا؟ لأنه تعدى. وهكذا لو فرط فإنه يضمن كما يضمن سائر الأمناء. النوع الثاني بالنسبة للأجير الخاص ما تلف تحت يده وهو لم يفرط فيه ولم يتعدى، مثال ذلك السائق يسير سيرا معتادا بالسيارة فجاءه شخص صدمه فهرب، هنا لم يتعدى السائق ولم يفرط، هل يجب عليه الضمان؟ أقول لا يجب عليه الضمان. ومثل ذلك لو جاءت صاعقة فأتلفت السيارة، أقول لا ضمان لأنه لم يتعدى ولم يفرط. النوع الثاني إيش؟ الخاص عندنا قسمان، فرط أو تعدى، لم يفرط ولم يتعدى، الخاص هو القسم الأول. القسم الثاني المشترك، الأجير المشترك الذي يعمل في أعيان مملوكة للمستأجر وليست تحت يده، عرفنا الضابط هنا مشترك معناه أنه قدر نفعه بالعمل، وكان هذا العمل ليس تحت يد المستأجر، تضع الثوب عند الخياط فيعمل الخياطة، هذا أجير مشترك وعمله تحت يده لا تحت يد المالك. الأجير المشترك إذا تعدى أو فرط، الأجير المشترك له ثلاثة أحوال، إذا تعدى أو فرط وجب عليها الضمان، كغيره. الحال الثاني ما تلف بغير فعله بدون تفريط منه، فهذا لا ضمان عليه فيه لأنه بغير عمله. طيب هل يستحق الأجرة؟ أعطاه الثوب ليخيطه فخاط الثوب وينتظر صاحبه ليستلمه، فجاءت حريقة فأحرقت جميع المحال في ذلك الطريق بما فيها محل الخياط، هنا التلف بغير تعد ولا تفريط وبغير فعله فلا ضمان عليه، هل يستحق الأجرة؟ نقول لا يستحق الأجرة. لماذا لم يستحق الأجرة؟ لأنه لم يسلم العمل إلى المستأجر فلم يستحق الأجرة. الحال الثالث في الأجير المشترك الذي تتلف يتلف مال المستأجر تحت يده ما تلف بفعله بدون تفريط ولا تعد. مثال ذلك يخيط الثوب فخرقه، تخريق الثوب، أو غلط في التفصيل وهو التقسيم للقماش، ففي هذه الأحوال هل يضمن؟ تلاحظون هذه المسألة أنها أجير مشترك، وأن العمل تلف تحت يده لا تحت يد المستأجر، وأنه بدون تفريط ولا تعدي، وأنه من عمله. هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء. فالجمهور على أنه يجب الضمان على الأجير المشترك، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. لورود ذلك عن عدد من الصحابة كعمر وعلي. وفي ثبوت ذلك عنهما نظر، الإسناد إليهما ضعيف، القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يضمن، لا يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله من غير تفريط ولا تعد. وهذا هو قول الإمام الشافعي، لأن الأجير أمين، والأمين لا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط. ولعل هذا القول أرجح القولين في المسألة. النوع الثالث من الأجراء الأجير المشترك الذي يعمل في عين تحت يد المستأجر، ومن أمثلة ذلك ما لو استأجره ليخبز الخبز في بيت المستأجر ليس في دكان الخباز. من أمثلته استأجره ليخيط على أن يكون في البيت تحت نظر المستأجر. ومن أمثلته الحجام والختان، وهو الذي يقطع الختان، والبيطار الذي يعالج الحيوانات. فهؤلاء لهم ثلاثة أحوال: الحال الأول إن فرط أو تعدى فضمن. لماذا؟ لأنه فعل ما لم يؤذن له بفعله. الحال الثاني ما إذا لم يكن متقنا للعمل، وصاحب العمل لا يعرف ذلك فعليه الضمان. قد ورد في السنن أن من ادعى طبا ولم يكن كذلك فعليه الضمان. الحالة الثالثة إذا لم يتعد ولم يفرط وكان متقنا للعمل حاذقا له فحينئذ ما تلفا فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأن العين المستأجرة لا زالت، أو لأن العين التي وقع عليها عقد الإجارة لا زالت تحت يد المستأجر. رأس من سيحجم معه، وبالتالي لم تزل عنه يد المستأجر، فلم يلحق الأجير الضمان. الراعي خاص أو مشترك؟ قد يكون خاصا أو مشترك، فإن كان خاصا فلا ضمان عليه إلا إذا فرط أو تعدى بلا إشكال، وأما إذا كان مشتركا فالجمهور يلحقونه بالخاص، وبالتالي يقولون إن فرط أو تعدى وجب عليه الضمان. من أمثلة التفريط ما لو نام أو ذهب للعب وتركها، قال ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها، وذلك لأن النماء غير معلوم، ومن شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، قد تنتج من النسر الشيء الكثير وقد لا يخرج منها نتاج. إيش؟ لا إشكال، إذا لم يأذن فيه المكلف حينئذ يكون متعديا. لو جاء وعالج إنسانا بدون إذنه هذا متعدي، فبالتالي يأخذ أحكام التعدي من جهة وجوب الضمان. والصبي يأذن فيه وليه. قال وتستقر الأجرة، متى تملك الأجرة؟ الأجرة قد تكون معينة، كما لو قلت أستأجر منك هذه السيارة بهذه البطيخة، فهنا الأجرة معينة، وقد تكون غير معينة كما لو قال بخمسين ريالا، أي 50 ريال تكفي. متى تملك هذه البطيخة؟ هل هو بالعقد أو تملك بالبدء في الإجارة أو بالفراغ وانتهاء العقد؟ 3 أقوال. قال المؤلف وتستقر الأجرة بفراغ العمل، إذا انتهى العمل استقرت الأجرة في ذمة المستأجر. وهكذا أيضا تستقر الأجرة بانتهاء المدة في العقود، في عقود الإجارة التي تكون على مدة. مثال ذلك: أجرتك هذه السيارة لمدة أسبوع تبدأ من اليوم، بعد أسبوع أنت لم تقود السيارة ولم تحركها، نقول انتهت الأجرة واستقرت الأجرة في هذه الصورة، لأن عدم الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب المستأجر لا بسبب المؤجر. وهكذا في إجارة العين، إذا سلم العين ومضى مدة يمكن استيفاء المنفعة منها استقرت الأجرة. مثال ذلك: استأجر منه جملا ليركبه لمدة ساعة، مضت الساعة، أو استأجر منه الجمل ليذهب إلى المحل الفلاني لكنه لم يذهب، مضت ساعة وهو لم يذهب، والعادة أن من ذهب إلى هذا المكان يأخذ ساعة، حينئذ نقول انتهت، استقرت الأجرة في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه مكنه، لأن المؤجر مكنه من الانتفاع في هذه المدة، وعدم انتفاعه، عدم انتفاع المستأجر عائد إليه فيتحمل نتيجته. لأن الركوب في هذه المدة قد فات على مالك الدابة. قال: ويصح تعجيل الأجرة كما لو قال سلم الأجرة في يوم العقد، حتى ولو كانت مدة الإجارة ليست مما يلي العقد. مثال ذلك: أجرتك البيت ابتداء من شهر محرم عام 34، كم بقي؟ بقي شهران، بشرط أن تسلمني الأجرة في الحال، نقول يجوز ذلك. وهكذا أيضا يجوز تأخير الأجرة، كما لو قال ألا أن تسلمنيها بعد فراغك من السكنة بسنة، لأن الحق للمتعاقدين فجاز لهما أن يصطلحا على ما لم يخالف الشرع. قال: وإن اختلف، أي المستأجر والمؤجر، في قدرها، أي في قدر الأجرة أو قدر المنفعة، فإنهما يتحالفان، كل منهما يحلف على قوله، ثم يفسخ العقد، كما ذكرنا مثل ذلك في عقد البيع. لكن لو قدر أنهما اختلفا بعد استيفاء المنفعة، سكن في البيت لمدة سنة وبعد الفراغ من سنة أعطاه 20,000، قال إنما أجرتك البيت 30,000، فحينئذ هو استوفى المنفعة. فالفقهاء يقولون يجب عليه أجرة المثل، يتحالفان ويجب على المستأجر أن يدفع أجرة المثل، لأنه قد استوفى المنفعة فوجب عليه دفع الأجرة. هذا هو المذهب. وقول الآخر بأنه يأخذ الأقل من بأنه يأخذ يقارن بين أجرة المثل وبين ما يدعيه المستأجر، فيأخذ بالأقل منهما. هناك قول بأنه يؤخذ بالأعلى من أجرة المثل أو كلام المؤجر. قال المؤلف: والمستأجر أمين. ما معنى كلمة أمين؟ أي أنه لا يضمن إلا عند التفريط أو التعدي، وذلك لأنه قبض العين بإذن المالك من أجل منفعة للمالك، فكان القابض أمينا. لكن لو قدر أن المالك المؤجر اشترط على المستأجر الضمان ولو تلفت بغير تفريط، نقول هذا الشرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد، وبالتالي نبطل الشرط ويكون المستأجر لا ضمان عليه إلا في حالة التفريط أو التعدي، فإن المستأجر إذا فرط أو تعدى وجب عليه الضمان. لو اختلف المستأجر والمؤجر فقال المستأجر لم أفرط، وقال المؤجر بل فرطت، فالأصل عدم التفريط، وبالتالي يقبل قول المستأجر ولا يجب ضمان. هكذا لو قال المستأجر بأن الجمل أبقى أو أن السيارة سرقت، أن الجمل شرد أو أن المملوك أبق أو أن السيارة سرقت أو مرض أو مات، فحينئذ يقبل قول المستأجر لأنه أمين، إلا أن يأتي المؤجر ببينة على خلاف ذلك. لو قدر أن المؤجر اشترط على المستأجر شروطا فيها منفعة للمؤجر، حينئذ يلزم المستأجر الوفاء بها والقيام بها، ولو خالف الشرط فإنه يعد متعديا يجب عليه الضمان. ومن ذلك لو شرط المؤجر على المستأجر أن لا يسير بالدابة في الليل، حرم عليه السير بها في الليل، ولو سار في الليل فتلفت وجب على المستأجر الضمان. وهكذا لو شرط المؤجر على المستأجر أن لا يسير بها في وقت القائلة، أو شرط عليه أن لا يتأخر بالدابة عن القافلة، أو نحو ذلك من الشروط مما فيه غرض صحيح، فهي شروط صحيحة يجب الوفاء بها. ولو قدر أن المستأجر خالف هذه الشروط فإنه يجب عليه الضمان لأنه يعد متعديا. إذا انتهت مدة الإجارة هل يلزم إرجاع العين المستأجرة إلى المؤجر أو لا؟ نقول: إن كان هناك شرط أو عرف بالإرجاع وجب الإرجاع. من أمثلة ذلك في تأجير السيارات، من المعروف أن إرجاع السيارة أنه يلزم المستأجر إرجاع السيارة، لو لم يرجعها ما قبل من هذا، فهذا فيه شرط إما لفظي أو عرفي بإرجاع العين المستأجرة إلى المالك، فلزم الوفاء بذلك. أما إذا لم يكن هناك شرط عرفي ولا لفظي فإنه لا يلزم المستأجر إرجاع العين المستأجرة عند الجماهير، وهو المشهور من المذهب، لأن المستأجر أمين، إنما قبض العين لمنفعة المالك، وعقد الإجارة لا يقتضي الضمان، فكذلك لا يقتضي رد العين المستأجرة. هذا خلاصة أحكام الإجارة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، ونتدارس بإذن الله عز وجل باب المسابقة في يوم آخر. وفقكم الله للخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشروط الممنوعة شرطا الممنوعة شرعا باطلة لا قيمة لها، سواء شرطها أحد المتعاقدين أو اشترطها جميعا أو تراضيا عليها، لأن قول الشارع مقدم على قول المكلفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ولقوله: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. لا يستحق الأجير في هذه الحال الأجرة. ذهبت إلى الخياط وأعطيته الثياب وقدمت له الأجرة، فجاءت صاعقة وأحرقت المحل، حينئذ نقول إيش؟ لا ضمان. لماذا؟ لأنها لم تتلف بفعل الأجير المشترك. لكن يجب عليه إرجاع الأجرة، لأن الأجرة لا تستقر إلا بتسليم العمل، والعمل لم يسلم بعد. إذا ترك الأجير الخاص العمل قبل انتهاء المدة، هل يستحق أجرة ما مضى؟ نقول نعم، يستحق أجرة ما مضى، لكن بأجرة المثل لا بقسطها من أجرة العقد. مثال ذلك: تحتاج إلى سباك يعمل لديك، فقلت: يا أيها السباك اعمل لدي هذا اليوم كاملا ولا تعمل عند غيري. أجرته في العادة 300، قلت: ولك 1000 ريال. من مقتضى هذا أن يعمل من الفجر إلى المغرب، أو من وقت العقد إلى المغرب. لما جاء بعد الظهر بساعة قال: لن أكمل العمل، وبالتالي إذا رفض العمل أو اتفق على عدم إكماله للعمل فإنه يستحق أجرة عن وقت عمله، هذه الأجرة تكون بأجرة المثل. أجرة المثل يعملون نصف النهار 150، بينما هو في العقد وضع اليوم الكامل 1000 ريال، معنى نصف اليوم 1500، فنقول في هذه الحالة لما فسخ العامل العقد بفسخ محرم لم يستحق عما مضى إلا أجرة المثيل. و أما إذا كان الفسخ من قبلهما اتفقا على الفسخ فإنه يأخذ أجرة ما مضى بقسطه مما وقع الاتفاق عليه. الأجير الخاص لو اشترط في الأجير الخاص ألا يعمل عند غيره. مثال ذلك عندك مخبز استأجرت أجيرا ليعمل فيه لمدة 10 ساعات، هل يجوز لك أن تقول بشرط ألا تعمل عند غيري؟ هذا الشرط هل فيه منفعة تعود على المؤجر؟ تقولون إن كان فيه منفعة لزم الوفاء به، كما لو أدى إلى تعبه ويريد أن يريحه ليؤدي عملا جيدا في وقت أجرته، إذا عمل عند غيره تعب، وحينئذ نقول بأن هذا الشرط شرط صحيح يلزم الوفاء به. نعم. الأصل في الأجير الخاص استحقاق الأجرة بمضي الزمن. هل صرف شيئا من وقته لغير عملك؟ جواب لم يصرف، وبالتالي ويستحق الأجرة بمضي الزمن. وإليك هل يجوز في الأجير الخاص أن يعطى نسبة من الأرباح؟ الجواب إذا كان الاستحقاق لأسباب مختلفة جاز، كما لو كان أجيرا خاصا وفي نفس الوقت قد دفع مالا في مال المضاربة، يأخذ النسبة باعتبار المال ويأخذ الأجرة باعتبار العمل، أو يكون مثلا باعتبار الوقت، في الصباح يأخذ نسبة عليه من أرباح عمل الصباح وفي المساء يأخذ عليه راتبا بدون أن يأخذ نسبة من الربح في الثاني، فهذا يجوز لاختلاف سبب الاستحقاق. أما إذا كان سبب الاستحقاق واحدا فإنه حينئذ لا يجوز، كما لو قال اعمل عندي ولك راتب 1,005% من الأرباح، فهنا سبب الاستحقاق في الأمرين واحد، وبالتالي نقول لا يجوز مثل هذا العقد. ما الأدلة على عدم جوازه؟ عدد من الأدلة. الدليل الأول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صفقتين في صفقة، في لفظ بيعتين في بيعة، وهناك جمع بين عقدين، عقد إيجارة وعقد مضاربة، فلم يجوز له ذلك. الدليل الثاني أن جماعة من أهل العلم قد حكوا الإجماع على تحريم هذه الصورة كما قاله ابن المنذر وابن قدامة وجماعة. ولأن سبب الاستحقاق مختلف بالتالي يقع النزاع في مثل هذه الصورة. إذا فرط فلا إشكال في الضمان. مغمى أيوة. لابد قبل إجراء أي تصرف في ملك الغير لابد من إذنه سواء في ملك الغير أو في اختصاصه. حين إذن في هذه الصورة لابد من الإذن. عجزنا عن استئذان المريض لفقده الوعي فنستأذن من وليه ولا يحق لنا أن نعمل أي شيء إلا باستئذان وليه إلا في حالة ما إذا خشي عليه الهلاك بتقرير اثنين من الأطباء الموثوقين. في هذه الحال يكون هناك إذن من الشارع لأن الشارع أمر بحفظ الأبدان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.